من حكم بغير ما أنزل الله تعالى، ومن حكم بغير ما أنزل الله تعالى، كما قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء في آية هم الظالمون، وجاء في ثالثة هم الفاسقون. أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم أوصاف متعددة: كفار، ظلمة، فسقة، كلها أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين، يعني بحسب ما يحمله على الحكم بغير ما أنزل الله، بحسب ما يحمله على الحكم بغير ما أنزل الله. فإن اعتقد أن حكمه مثل حكم الله تعالى، أن حكمه مثل حكم الله تعالى، يعني مساواة حكم غير الله بحكم الله، أو أنه أصلح وأنفع للناس، هذا كافر كفرا أكبر مرتدا عن الإسلام. وأما إذا لم يعتقد المثلية ولا الأصلحية فهذا يكون ظالما، يكون ظالما. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أصلح وأنفع، وأن حكم غيره لا خير فيه، ولكن حكم بغيره لهوى وشهوة، فإنه يكون فاسقا. إذن ومن حكم بغير ما أنزل الله، نقول هذا فيه تفصيل، قد يكون كافرا كفرا أكبر، وقد يكون كافرا كفرا أصغر. وأما قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الأصل فيه أنه الكفر الأكبر، لأنه محلا بأل، وحينئذ باستقراء كلام الشرع أن الكفر إذا جاء محلا بأل فهو الكفر الأكبر. فالأصل في من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر كفرا أكبر، هذا هو الأصل. حينئذ يقال أنه كفر دون كفر فيما إذا كان في بعض المسائل التي حكم فيها بغير ما أنزل الله لشهوة في نفسه أو هوى. وأما إذا جعله تشريعا عاما فهذا لا يدخل في مسألتنا، بل هو داخل في الأول، أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل حكم الله أو أنه أصلح وأنفع، فهذا كافر كفرا أكبر. وفرق بين مسألتين: مسألة هي تشريع عام، وبين حكم في بعض المسائل دون بعض. الأول لا يتأتى إلا النوع الأول، بمعنى أنه لم يعتقد أنه اعتقد المثلية أو أنه أصلح أو أنفع، فمن شرع تشريعا عاما فلا شك أنه داخل في هذا النوع، أنه يعتقد أنه أنفع وأصلح. وأما دعواه بلسانه أنه ليس بأنفع فغير مقبولة، لأن المرء أو الإنسان من حيث هو إنسان إذا فعل شيئا فالأصل فيه أن يكون ظاهره موافقا لباطنه، فإذا استبدل الشريعة بقوانين وضعية ونحوها حينئذ نقول أصل أنه كافر كفر أكبر، ولا يتأتى الكفر أصغر بمثل هذه المسألة البتة، حينئذ يحمل على الأول. ولذلك نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه هنا يقول: فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون من هذا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذن بمجرد فعلهم واستبدال الشريعة الإسلامية بشريعة أخرى، نقول بمجرد الفعل دل على أنهم اعتقدوا أنها أنفع للناس وأنها أصلح. يقول رحمه الله: إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية، أمر عقلي واضح حسي مدرك بالحس، أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. هذا أمر واضح بين، ولا يختلف أهل العلم السابقون على أن من استبدل الشرع بالشرع أنه لا يكون من أهل الإسلام في شيء. ولذلك قال في خاتمة كلامه: وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، بل هو كفر أكبر مطلقا، ليس فيه تفصيل كفر أكبر وكفر دون كفر، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت إشارة إليه. إذن قوله من حكم بغير ما أنزل الله أراد به من كفر كفرا أكبر، وهو من بدل الشريعة بقوانين ونحوها، أو يكون قد حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل معتقدا المثلية أو أنه أنفع ونحو ذلك. وأما ما يقال فيه أنه كفر دون كفر فليس بهذا البحث. هل يحكم على من بدل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عين؟ نعم كفر عين، ما في بأس، شمال الله كفرهم ونحن. قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذا نفي للإمام من أصله، لا يؤمنون حتى يحكموه، ما حكموا الشرع كيف نقول مسلمون؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين أسرة طلاق الزواج هل يكون كافر؟ يا أخوان، من سن قانونا واحدا تشريعا عاما للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد. قانون واحد قال ما في قط سرقة في 3 أشهر خرج، هي ما في بأس. قانون واحد، فرق بين تشريع سن قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل. لو قاضي جاء ابن عمه مشاه ما نبقى سيده، والبقية ألزمهم بالحكم، هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. لكن إذا سن قانون وجعله قانون عام دولة كلها ما فيش كلهم يتحكموا لهذا،